أنا قال لقد كذبت وقلت إني سقيم وقلت هذا ربي، اعتبر هذا ذنب. اذهبوا إلى موسى، لست لها لقد دعوت على اطمس على أموالي. اذهبوا إلى عيسى، قال لست لها ولم يذكر ذنب. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يقول أنا لها أنا لها، فلاح من الفلاحين منفعل مع الشيخ، قال والله العظيم راجل ولد راجل لا إله إلا الله حول ولا قوة إلا بالله، هو ده اللي لها سبحان الله، هو منفعل هو منفعل. هو أنت تفكر أن ده يعني أخطأ في كلامه؟ شاف كده سبحان الله العظيم، هو شاف أنه راجل ولد راجل يعني سبحان الله. طب هو في أرجل من رسول الله؟ مش المجرمة اللي كانت واحدة ست كانت إيه تقول كلاما بذيئا في المدينة، فمرت على النبي صلى الله عليه وسلم جالس يأكل مع أصحابه على الأرض، فتقول انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، ولمن؟ فينظر إليها ويقول وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين. شوف امتصاص المتمردة تقول له إيه، ويأكل ولا يطعمني. فأخذ لقمة كده وناولها وضعتها في فمها، أقسمت كتب السير التي قرأتها أنه ما خرجت من فمها كلمة بذيئة إلى أن ماتت. اللقمة بتاع رسول الله عملت لها جراحة بتاع قلة الأدب. والله أنا نفسي الإعلاميين الرسول يديهم كل واحد لقمة، يا الله والله ونستريح من... لا حول ولا قوة ولا نجيب لهم. عمر ماذا صنع عمر؟ الحطيئة ده مجرم عايش على ايه؟ على شتمة الناس. قوله تعالى الرجل هاني ده متعب، ادي 100 دينار ورزعه قصيدة خليه ما يمشي وضع وجهه في الارض، يمسك قصيدة القبيلة كلها تحطه الشاف في الارض.